الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن إصالة الإباحة أو البراءة في الشبهات الموضوعية إنما تجري بشرط. ما هو الشرط؟ عدم وجود أصل موضوعي حاكم. واذكرنا فرد مثال علما لصورة وجود الأصل الموضوعي الحاكم الذي هو شنو؟ مثال المرأة التي لا يعلم أنها زوجته أم لا. المثال الثاني لذلك هذا: يوجد مال مردد بين أن يكون لي أو لغيري. مثل الساعة أنا قاعد هنا أنا قلت على أنه ماذا قدامش أكو كتاب أو عباءة أو محدث أو غير ذلك. السبع غالبا ما بعض مرات تشابه، فما أدري هذه سبحتي اللي قدامي ساعة الآن يوسف حد غيري نتاها إهنانه. إذا سبحتي خو أقدر أتصرف بيها ما شئت، إذا تبعد غيري لا. أصل الإباحة والبراءة هنا يجري. قد واحد يقول شيخنا خو قول يلا شيلها تصرف بيها، كل شيء لك حلال. نقدر نطبق هذا ونقدر نطبق هذا. الجواب انت شو تصرف؟ تصرف التصرف اللي بيك تصرف على اثنين. اكو قسم التصرفات موقوفة على الملك، يعني لابد الشيء ملكي اولا يلا اقدر اتصرف. مثل من؟ مثل البيع او العفق. إذا أريد أن أبيع عن شيء لابد وملكي أولا، فهي السبحة ما أقدر أبيع عن السالة أي الذي قدامي موجودة. ليش؟ لأن مثابت هي ملكي حتى أقدر أبيعها. فإذا التصرفات الذي موقوف على الملك بلا إشكال ما يجوز تطبيقها وإجراءها، يعني يكون ملكك التطبيق ملكك. وأما إذا كان التصرف لا ما موقوف على الملك، مثل من التصرف موقوف على الملك أريد أن أسبح بيها ألزمها بيدي ماذا وهيك أسبح بيها، وهذا موقوف على الملك يعني الشيء اللي يكون ملكي. بس إذا قلت لي شيخ نهاية سبحتي سبح بالله بيها، ليش تبعد شاغر هاي سبحتي ماذا سبح بيها مباحلة، يعني يجوز ما يجوز فأسبح بيها ما موقوف على الملك. هذا النحو من التصرف. شلون اقدر هاي السبحة القدامي اشيلها والزمها واقوم اسبح بيها وهي مرددة بين ان تكون الي او تكون لغيري؟ يجوز وما يجوز؟ احتمالان. احتمال يجوز. ليش؟ لاصالة الاباحة كل شيء لك حلال مناسب هنا بعد نطبقه. احتمال نقول لا مو حلال. ليش؟ ليش؟ لأن حلية الأشياء تحتاج إلى سبب. كل شيء من الأشياء، كل مال من الأموال واحد مباح له أن يتصرف فيه لسبب، ما يصير بلا سبب. يوشي واحد ملكي عبايتي هاي ملكي أبدأ أصل. يو واحد يقول لي ماذا شيخنا أبحث لك أنا هذا الشيء تصرفي هذا ما تلابع سبيل. لو على انه ما ذاهبه يا هبلي اقدر اصف وغير ذلك او حيازة. المقصود ماذا؟ حلية التصرف في الشيء تحتاج علما الى سبب في الاستقراء. انت صار انا اذا تستقري الشريعة المقدسة تشوف لا يحل اي شيء الا اذا كان هناك سبب خاص علما للحلية. أصلا عندنا رواية تقول لا يحل المال إلا من حيث أحله الله، يعني إلا من السبب الذي، إذا نحتاج إلى سبب، وهنا أنا السبب ما محرز، السبب هنا شنو محرز ولا ما محرز؟ إذا على هذا الأساس ما يجزي أن أقوم أسبع، نحتاج الحلية إلى سبب، السبب هنا ما محرز، ما معلوم ملكي. ومبنى هذين الوجهين، نحن وجهين ذكرنا السيء ولا، يعني وجه أنه قلنا جائز ليش؟ لأصالة الحل. وجه ثاني قلنا مو جائز ليش؟ لأن الحلية تحتاج علما إلى سبب. مبناه من ذني يبتل عليه من؟ أما مبنى اللي بيقول حلال أن تتصرف، فمبني على أنه في الحقيقة الذي هو حرام في الشريعة التصرف في مال الغير، الذي هو حرام التصرف فيما في مال الغير، هذا ما معلوم مال الغير، فما معلوم حرام أطبق كل شيء لك حلال. هذا مبنى مبنى الوجه الذي يقول كل شيء لك حلال مباح. أما مبنى الوجه الثاني الذي يدل على أنه لا ما تقدر تتصرف لأن الحلية تحتاج علما إلى سبب، ماذا يقول؟ لا يقول مو الحرام هو التصرف في مال الغير، يقول الحلال شنو؟ أن تتصرف شنو؟ في مالك، وهذا ما معلوم مالي، في مالك أو في المباح إليك أو في الموهوب إليك أو في الموروث إليك أو أئك، هذا ما معلوم مالي، فحينئذ ماذا؟ لا يجوز التصرف فيه. فقد مرة نقول قاعد أكررها، الحلية ترسم من لمالي، يعني حالات التصرف في مالك حيث نضع الأدلة، إذا قلنا الأدلة هيك قال حلال في مالك تتصرف، فهنا بعد يجوز التصرف في هاي السبحية ولا لا؟ ليش؟ مالي ما معلوم، فحلية مو، إذا الآيات تقول مو حلال صرف في مالك، الحرام صرف في مال غد، وهاي مش قد يأثر بنائنا هيك ذن عبيرة إلها أداة لا استنبارة يأثر. إذا الروايات تقول الحرام التصرف في مال غيرك، هذا المال المشكوك ما أدري مال غيري، فحرام ما أقدر أقول، فأقدر حينئذ ماذا؟ أتصرف طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال. هذه ترد نقطة هواية مهمة لا بد من الالتفات إليها، فالنصوص إن كانت تقول حلال إليك التصرف في مالك اتشي فيما ورثت في المباح لك في اللي في حسه اتشي بحيث يا المتكلم اخيه او كافل كذا فيما لك في الروت لك اتشي اي كافل اذا اتشي مستفاد من الرواية، هذا مو معلوم مالي. اما اذا الروايات تقول لا حرام، ما تقول حلال، حرام أن تتصرف في من؟ في مال غيرك، وهذا ما معلوم مال غيري، فحرام مو معلوم أطبق كل شيء لك حلال. ابن الوجيبة أفهرس لك موضوع دوره حتى العبارة، قلنا بالأمس بأن في الشبهات الموضوعية إيش ندري وصالت الحل، لكن بشار أن لا يكون أكو فرد أصل موضوع حاكم عليه اعلام على الف الحيل. اما اذا اكو عاد ما يمكن تطبيق اصالة الحيل، ثم صرنا في صدد نذكر انا لوجود الضحاك. مثال الاول مثال المرأة المرددنا الان، المثال الثاني هذا اليوم اللي بذكرنا ان اجد مال امامي هاي سبحة قدامي ما ادري سيدحتي او سبحة غيري، فهل يجوز التصرف فيها طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال أم لا؟ قلنا شلون تريد تتصرف؟ تصرفك شلون؟ بشكلين. أقول من التصرفات موقوفة على الملك مثل الحيط فاني موقوفة على الملك، لا إلا في ملك، لا إلا في ملك، وهذا ملكي فما أقدر أبيع هاي السلحة، هذا بلا شك. وأما التصرفات اللي ما موقوفة على الملك مثل أسبح حسب السلحة وما موقوف على الملك، هذا يجوز وما يجوز. يلا سوي لي حلال خل اشوف اذا سبح انا بالسبحه. قلت لك احتمالين، احتمال بلي لقاعده كل شيء لك حلال، احتمال لا لان الحليه تحتاج الى سبب. اما الاحتمال الاول قلنا بلي لقاعده كل شيء لك حلال، هذا مبني على من؟ على ان في الشريعه الاسلاميه الادله علقت الحرمه على من؟ على مال الغير. قالت حرام التصرف في مال غيرك، وهذا ما معلوم مال غيري، وما معلوم حرام، فأقدر أطبق كل شيء لك حلال. أما الوجه الآخر الذي قال لا ما يجوز لك تتصرف لأن الحلية تحتاج لها سبب، مبنى هذا شنو؟ أن الأدلة ما قالت حرام تتصرف في مال غيرك، قالت الأدلة حلال تتصرف في مالك في الموهوب إليك في الذي حس وغير ذلك. إذا هيك قلنا يعني الحلية معلقة على كون شيء مالي، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز حينئذ التصرف. لماذا؟ لأجل على أنه هذا ما معلوم هو مالي، نطبق العبارة. شيخنا هنا ما يمكن إجراء محمد جريء التصرفات سواء كانت متصرف أو غيرها. أقول مثلا أنا أمرك السلحة قبل شهر، معلوم قبل شهر أنا لا أملك هذه السلحة سواء كانت يوقع مزع الآن أو لا، والآن أشوف أنها ممكن أملكها في السلحة مو تستصحب عدم الملكية. طيب هذا الشيء يثبت لك التصرفات الذي موقوفة على الملكية ما تجوزك. ايه هذا صحيح، هذا هو وياه، لكن اكفر التصرفات ما موقوفة على الملكية فأستثن من الملكية بلا فائدة. مثل اتبح قال ما موقوف على الملكية، فأستثن في الملكية شنو فائدة؟ ما فائدة. لذلك يقول ونحضر المذهب المثال الثاني المردد بين مال نفسه وملك غيره مع تبقي ملك الغير. لو انا هذا اثناء الشرع نسيت اذكره، اذا قبلا كان هذا الشيء ملكي لكن الان اشك ملكي من باب انه سابقا هو كان مالكك، ادري هاي سبحة الك لكن ما ادري شو انت لما قلت حشيه في الحشايه ما ادري قلت وهبتك شيخنا بس ما أدري، وقلت في أمان الله ما عنيش ما صارت الأجر. فلذلك راح ماذا؟ هي مسبوقة بمن أنه مالتك جزمة، لكن الآن أشك على أنه ملكي ومو ملكي من ناحية أنه ما أدري، تقلت في أمان الله وقلت وأرسها لك. ففي مثال حالة أستصحب بقاء شنو؟ ملك الغير له. وأما فبعد أصابت الإباحة حينئذ لا تجري، واما مع علمي تبقي ملي احن علي. لو فرضنا يا رعلة طيب شفتهم امش موجودة بهامي ما ادري ايه او الى وقدر اقول ان احمد الك خان استصحب، فلان بغي اشعالو في عدم تبتو باحكام ملكه عليه ما تتبتو فلا اشكال في عدم تبتو باحكام ملكه شوي عوضة ما تتبتو شنو عليه، يعني عليه متعلق بما ترسل او عدم ترسل مثل من بني احكام من جواز بيعه ونحوه مثل عتق وغير ذلك مما يعتبر فيه تحويل مالي. اقول المنافق شي يقول ملكية، مو يقول ماذا يعني المالية نفس شنو الملكية، لا مو نفس الشيء، قد يكون مال لكن مو ملك، بس هو قصده الان شنو هو مالك من الأمور اللي دي متوقفة على أن يكون الشيء مالك. مالك يعني شنو؟ ملكك بهذا المقصود. بعد واضح الشيخ اللي يقول جزمان. وأما إباحة التصرفات غير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه مثل ما قلنا أن أسبح بهاي السبحة جائز ولا، فيمكن القول بها يعني بجوازها، نقول لا بس ليش للأصلي يعني أصل الإباحة ويمكن عدمه أنه ما يجوز. ليش؟ لأن قلنا الحلية تحتاج إلى سبب، لأن الحلية أملاكي يعني خلاك العمو كل ما الحلية تحتاج كل ما هاي العباية السبحة الخاتم وأي شيء اللي تحتاج إلى سبب. يو أنه ورث وصل، لو أن حيازة أنه اشتري، لو أن هبة، لا لا لا منو قال يحتاج سبب؟ لا سبب محلل. منو قال يحتاج؟ لأحد أمرين، لأمرين. أول استقراء، إذا استقرأ عن الشريعة المقدسة نشوف على هو ماذا. كل شيء حلي الشريعة بسبب، ما كفت على البلاد. وثانيا لقلي عليه لام لا يحمال إلا من حيث أحله الله. نقطة. ومبنى الوجهين وجنسه، واحد قال حلال أتمسك كل شيء لك حلال، وواحد قال شنو حرام، ليش تحتاج إلى سبب؟ مبناهن شنو؟ يقول هذا الذي راح يجيك لف ونشر مشوش، لف ونشر هذا الذي راح يجيك. يعني الذي أول راح يبينه علما راح يبينه للثاني. الثاني الثاني يقول أنه ما يجوز حلية تحتاج لمن إلى سبب، هذا مبتنع لما؟ على أن الأدلة علقت الحلية على أن يكون الشيء مالي. ومبنى الوجهين أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، كون الشيء أنه حلال هو الذي يحتاج إلى سبب فيحرم مع عدمه، يعني مع عدم السبب. بأن نقول إنما هذا الشيء حلال إليك إذا أكو سبب، مالك أو ماذا وصل لك ورث بالورث أو بالحيازة أو الشيء. الحلية تحتاج لمن؟ إلى سبب فيحرم عدم السبب. إذا شكيت على أنه مالي هذا، ورثي هذا، وصلي بالحيازة هذا أو غير ذلك، أصل عدمه فإباحة ما أصل. وأن إهنا المناسب يكون شيء أو مو هذا هم يا أخي للوجه المبنى الثاني مكفي، مش أقول إنه لا. أو أن كما في بعض النسخ شيء موجود أو أن، فهذا بيان علما لمبنى الاحتمال الأول. كما أول شيء يقول أنه حلال طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال. ليش حلال طبقا لقاعدة كل شيء لك حلال؟ من ناحية أنه في الشريعة في الأدلة الحرمة علقت علاما على التصرف في مال غير، قيلة حرام في مال غيرك تتصرف، هذا ما معلوم مال غيرك إن شاء الله مو حرام. أو أن حرمة التصرف محمولة الأدلة على ملك الغير، فمع عدم تملك أشوف أنه مش ملك غيري ولا إن شاء الله ما متملك ولو بالأصل تنتفي الحرمة. نقطة. ومن قديم يقول قدس سره المثال الثالث، نحن كنا نضرب أمثلة علما لمواد الذي قالت الإباحة براءة أكو ماذا آتي بعد ما تدري. مثالا سرنا هذا الثالث اللحم المردد بين أن يكون مذكى فرد لحم محفوظ السلامة شفناه ما ندري ميتة أو مذكى. السر سوق المسلمين يد المسلم هم ما أكو سوق المسلمين أو يد المسلم السر ماذا في مورد الذي ما أنطاني يا المسلم ولا شنو سوق المسلمين مسرة من سوق المسلمين. في مثل هذه الحالة هذا اللحم مردد بين أن يكون مذكى أو ميت فيجوز أكله أم لا؟ قد واحد يقول ألي كل شيء لك حلال. الشيخ الأنصاري يقول لا إصالة يعني استصحاب عدم التفكير يجري، فنشك أن هذا الذكر لم يذكر قبل ما يذبح لما كان حي مذكى كان ذكي وهي التفكير دي من تحصل لأن يذبح بالسكي وبعد وبسملة وقبلة وذابح مثل والآخر فنشك هالأمور حصلت يوم التفكير هاي معناها فري الأوداج مع هذه الأمور حصلت يوم ما حصلت أول ما كان حصل عن الشوك استصحاب عدم التركيز يجري فإذا جرى شيء أنه ما مذكى. فإذا ما مذكى حرام أكله، أي واحد ما أقدر أكله، ونجس نجس به، يعني راح يطلع أنه ميت. وإن كان هاي المسألة خلاف بين ترى العلماء، يعني جماعة من العلماء شي يقولون، يقولون على أنه تجري إصالة عدم السير شوت غير مذكى، فيكون حرام عن الحر مدار من أو ما مات. لكن مثلا إذا الناس دور مرم عنوان ميتة، أو يقولون عنوان الميتة غير عنوان شنو عدم المذكى، لأن أشياء اثنين، الميتة عنوان آخر غير عدم المذكى، فإذا غيره بإصحاب عدم التذكية أقصى ما يثبت ماذا؟ أنه ما مذكى. فش راح يثبت؟ أنه ما يجوز أكل، لأن جواز الأكل يدور مدار من في الأدلة. في الأدلة مو كيفنا هذا، لا تقول شيخ نخورك شنو عايش الساعة عايش من الأدلة شي يستفاد المضاد المرتب على المذكى. أنا بالأصل ثبت غير مذكى فما يجوز أكل. أما عنوان النجاسة على من مرتب مو على عنوان غير المذكى، تعلم على عنوان ميت بويا الميت مرتبط عدم المذكى. يقولون لا، بعض من العلماء كفر رأي ماذا هيك موجود. فالخلاصة احنا بس الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري هتفرق مالك انه النجاسة مترتبة على الميتة والحرمة مترتبة علينا على المذكى، على شنو هالحكي ما عندها تفرق. يقول عدم المذكى ويا الميتة نفس الشيء، ماكو ماكو حتى ماكو فرق. ماذا الدينات هيك رأيه، احنا قاعد نمشي على رأي الشيخ الأنصاري. فما ان شغل ذات الرأي، فعلى رأي الشيخ الأنصاري ترى قاعد عاد. فالخلاص من اول اكرر المثال، لو وجدت لحما مردد بين المذكى والميتة، هل يجوز اكله ولا طبقا لإصالة الإباحة يجوز أكله ولا؟ شيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول لا. ليش؟ لأنه يوجد أصل هنا حاكم مقدم وهو صحاب عدم التذكية. أول ما كان مذكى الآن شكل صحاب عدم التذكية، فإذا ثبت غير مذكى راح يثبت حرام أكله ونجس، لأن النجاسة وعدم والحرمة ثلاث المرتبات علينا، على عدم التزكية أو واحد على عدم التزكية والآخر على الميتة، لكن الميتة نجس غير المذكى. هذا رأي الشيخ الأنصاري. ثم يقول ولرب مشكل يشكل فصاحب المدارس، فصاحب المدارس رحمة الله عليه تارة يقول هكذا، يعني استصحاب عدم التذكية لا يجري، ومرة نقول يجري، ولكنه معاض بمن باصحاب عن كونه ميت، يعني احنا كمان شوف مذكى او غير مذكى الاصل فيه يقول غير مذكى. إن شك أن ميتة ما تحتفى أنت هي ولا ميتة ما تحتفى موتة ولا، يعني شنو ميتة معناها شنو ميتة ما تحتفى ما تحتفى أنت ولا نستحب عمه ولا بحبي أنت هي، يكون هذا الاستصحاب معارض إلى الأول. فهذه التالي الخلاصة مناقشة المدارك هذه، أن استصحاب عدم التذكية ما يدري يجري، لكن معارض باستصحاب عدم كونه ميتة، إن شك ما تعتب عنه الأولى. أولا ما كان الموت حفل عنه متحقق لما كان يتنفس، الآن الموت حفل عنه ولا أسرع به الله. الأول علام المبني يا هو الأول يعني أنا نقول اتفاعد من تركي ما يسمي مبني علامة على أن الاتفاعد أصلا ليس بحج في الأمور الوجودية وفي الأمور العدمية. وإن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين في باب الاستصحاب يجينا كم قول أكو 11 قول في الاستصحاب حجية الاستصحاب 11 قول استذني الدعيش هم ما تبني غير هم أكو بس هل مقدار الشيخ الأمس يقول أذكر لك دعيش إذا تراجع أكثر من دعيش يطلع. بعضهم قال استصحاب بعضهم هو فرق قال استصحاب الوجودي حجة عدمي مثلا ليس بحج بعضهم مثل بالعكس بعضهم قال باثنينات ما يجري بعضهم قال باثنينات يجري بعضهم فصل تفصيلات اخرى. فالشيخ الانصاري يقول المناقشة الاولية مناقشة الاولية شنو هي ان استصحاب عدم التفكير ما يجري هذه مبنية علامة على ان استصحاب اصلا ما يجري لكن هذا يجينا ان شاء الله هذا الرأي باطل. أما المناقشة الثانية مناقشة الثانية شلون تقول يجري ولكن معارض بينا ولكن معارض بينا باستصحاب عدم تحقق الفعل فيرده بأنه نحن يكفينا أولا وثانيا يرده أولا نحن يكفينا أن الغير مذكر ليه تمام نشغل فيه فإن الأدلة دلت على أن الحرام ياهو أكل النجاة مالك شغل فيه عيسى الشيخ الأنصاري ميت هنا بعد ما يجيب أتكت عنه إن الأدلة دلت على أن حرام أكل ياهو غير المذكر مو النجاة يقرأ القرآن خو شوية يقول حرمت عليكم الميتة و و و و بعدين الآية شو تقول إلا ما ذكيتم يعني مو حرام إلا ما ذكيتم يعني ذكيتوا مو حرام اللي ما مذكى حرام مو شو سمع من الآية هم بيها بالله سلمة ميتة هاي الآية هذه يثبت الحرام ياهو غير المذكى لا اخو عندنا روايه والا ما يروىك عن تقول اذا ذكر الله عليه لما احد يصيب يقول له اصيب اضرب السهم ما ادري على حق له ما على حق لاكله ولا فالامام يصير قاعد يقول انت لما اضربت السهم اذا ذكرت اسم الله اضربت بسم الله الرحمن واضربت فكل فهذا شيء يدل أنه جواز الأكل منوط ما يدور مدارنا على التذكية يعني إذا ذكرت اسم التذكية إذا ذكرت اسم الله وكذا ذابت مصدر ذلك فهذا اللي يستفاد على أن جواز الأكل علامة على المذكة هذا جواز الأكل لغير المذكة وبيت حافظ أنه ما ضغطه نعم نشغل دي تجري لنا حضرة جنابك استصحاب عدم كون ميتة هاي مناقل ردنا الأول عليه وردنا سلمنا أن الأدلة رتبت الحكم علامة الحرمة علامة على الميتة مو على غير المذكى لكن بويا الميتة شنو معناه ها ميتة يعني إلا ما مات حتى أنتهي ها يوم ميتة ولو يرزق علاما على غير المذكى صحيح شنو ثاني ان الميتة معناها شنو كل زهاق روح لم يكن معه احد شروط التذكير هذا معنى الميتة زهاق الروح وبعد شنو شروط التذكير ما موجودة من كون الذابح مسلم من كون معادر قبلة من من من من فالنيته مركبه من ذني الجزئين، زهاق الروح وعدم ذني الشعور. فاحنا نجي هذا الحيوان قدامنا نقول على انه زهاق الروح هذا متحقق فيه ولا زهاق الروح؟ بل بعد الشفر ما يتحرك ما يتنفس بعد شنو بالوجدان، هذا هذا بالوجدان. يبقى انه بقيه الشرور شنو هي؟ انه ذابح مسلم اطي ولا بسمله اطي ولا قبل اطي ولا انشق لصفحه عدمه. وكلا الجزئين صار ثابت، واحد بالوجدان وهو زهاق الروح، وواحد بمن؟ بالعقل، وهو ماذا؟ عدم كون الذابح مسلم وغير ذلك. فيثبت بذلك انه ميت. بعد شكو اذا في ميت هم ثبتنا انت خلاص افعد تركيا دور الخاف شوية، هذا دليل يحتاج الى اعادة. محصلوك انه لو وجدنا لحما مرددا بين الميتة والمذكى، كل شيء لك على ماذا نطبق؟ يود أصل حام موضوعي وهو ماذا؟ أصفهم التذكير. بس سيد المريك ماشي بما يلي، أولا قال أستصحر عدم التذكير أصلا ما يجري، ثانيا معارض قال بما استصحاب عدم الميت، إن شوف ما تعرف عندي ولا عندما يفسر الميتة بالموت حتى الأنف هذا. بس الشيخ الأنصاري بعدين يجي الميتة مو المقصود منها إلا فقط الموت حتى على أي حال هنشوف ميتة مو ميتة، نستصحب أنه لم يموت حتى الأنف. أول ما كان ميت حتى الأنف الآن الإصحاب ما ميت حتى الأنف، إذا مو ميت حتى الأنف فما نقدر نقول حرام أو نجس، لأن الحرمة والنجاسة مرتب علينا. الشيخ الأنصاري يقول على عدم التذكير، هذا شيء يقول على الميتة. في مقام الجواب شيء يقول للشيخ الأنصاري، يقول لحشايتك الأولية مبنية علينا على عدم حجية الاستصحاب حتى في الأمور العدمية، لكن يجينا أنه حجة. احشايتك الثانية يعني معارض استصحاب عدم كون ميتة يرد عليه او يرد عليها اولا وثانيا، اما اولا فنقول الادلة رتبت الحرم علينا على غير المذكى على عدم التذكية. ارجع الى الاية الكريمة وارجع الى الرواية الشريفة، الاية الكريمة قالت حرمت عليكم كذاكر إلا ما ذكيتم، والآية على أن الحرام غير المذكى والحلال المذكى، والرواية الشريفة قالت كل إذا ذكر اسم الله عليه فكل. فالمدار علينا في الحلية على التذكير، هذا نشوف مذكى نصف عدم التذكير سيثبت حرام. وثانيا نقول لو سلمنا ان الادلة رتبت الحكم على الميتة، الميتة شنو معناها؟ يعني ما مات حتى انتهي؟ لا، زهاق الروح يعني ما يتنفس بعد، روح بعد ما عدل. وياما الجزء الثاني عدم توفر الشروط، نخلي هذا الحيوان قدامنا نزور زهاق الروح فيه ثابت بالوجدان، الشروط محرزة ديما مو بالوجدان ديما عدمها محرز ديما عدمها بالاستصحاب، نشك سمية يوم ما سمي استصحاب عدم التذكير، ذابح مسلم نشوف أصل وهكذا نطبق العبارة. يقول ومن قبيل ما لا يجري فيه إصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة، فإن إصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة. فيتبين الشيخ الأنصاري عدة الحرمة والنجاسة تدور مدام عدم التذكية، هذه الإصالة تكون حاكمة مقدمة عليها من على أصل الحل فما نقدر نقول حلال، وعلى أصل الطهارة فما نقدر نقول حلال. ربما يتخيل خلاف ذلك. سيد المالك المتخيل، واحنا من لها مثل المدار في باب الصفحة، هذا يجي الإشارة إليه وهو يقول، الشيخ العنصاري يقول، يقول صاحب المدارك الشجاعي من ناس التهمة من الصفحة. تارة هيك يشكل لعدم حجية الصفحة عدم التفكير، وأخرى لمعارضة بإصالة عدم الموت، ما ميت حسن أنت يعني، والحرمة قلنا والنجاسة عليها من مرتبة من أحكام الميت مو من أحكام غير الميت. هاي سيدك شيء يعني شيخ عنصار خمس الأول نقال والمبني عدم حجة الأسس ولو أمور تمية نقول حجة هذا متقل ليس بحجة. والثاني يعني نقول معارضة عدم الميت مدفوع أولا بأنه يكفي في الحكم، يعني في الحكم بالحرمة عدم التذكية، المدار على عدم التذكية مو على الميتة، أدلة تقول على الميتة لا على عدم التذكية، يكفي في الحكم بالحرمة، حرمة الأكل عدم التذكية ولو بالأصل ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي. فعل ينتفي شنو؟ الحكم بالتحريم بانتفائه، يعني بانتفاء الموت ولو انتفاء الموت فيما سوينا وحصلنا بحكم الاصلي. لا لا لا لا لا لا، المدار على عدم التزكية منو قال؟ راجع قرآن شويون، والدليل عليه يعني على انه الحكم بالتحريم يدور مدار عدم التزكية مو الميتة، استثناء ما ذكيتم من قوله شنو؟ وما أكل السبع، مثل الآية الكريمة حرم عليكم كذا والنطيحة والمنقوضة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فالمدار على التذكية. فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، آية الآية الرواية مجد معها وإناطة إثنين الرواية يعني والدليل عليه إناطة، هاي إناطة عطف عليه من؟ عطف عليه من؟ على استثناء، يعني والدليل على استثناء ما ذكيتم، والدليل عليه شنو؟ إناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه، اسم الله ذكره وغير ذلك من الشروط، مثل قبلة مثل ما أدري كذا ذابح مسلم وغير من الأمور، يعني غير ذكر اسم الله من الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية. فإذا انتفى بعضها، بعض من الأمور المعتبرة في التذكية ولو بحكم الأصل، يعني بسبب الأصل، أصل يعني شنو؟ أصحاء انشق للقبلة كان يولا، ذابح مسلم كان يولا، تسمية كان يولا، ننفي بالأصحاء انتفت الإباحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بويت نزلنا وسلمنا على الحرمة هذا علما للميتة، لكن الميتة مو معناها الموت، حتى أن الميتة عبارة عن غير المذكى، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنته، بل تشغل الميتة كل مرتبة من جزئين، كل ذهاق روح، هاي واحد، هذا الجزء الأول. انتفى في شرط من شروط التذكية، هذا الشرط الثاني، القيد الثاني، الجزء الثاني، كل ذهاق روح انتفى في شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعان. والجزء الأول كنا محرز بالوجدان، الجزء الثاني نحرز به من بلا، وتمام الكلام في الفقه أصلا في الطهارة، هناك كتاب الطهارة العفو عند الشيخ كاتب هالبحث. الثاني تنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الموضوعية، فيها التنبيه الثاني نريد ننقل كلام للحر العاملي صاحب الوسائل، يقولون من الأخبارية أما صاحب الوسائل ننقل له كلام، شو الكلام مضبوط؟ الله شوف أشلون يقول العلماء، يقولون اكو عندنا شبهة حكمية واكو عندنا كلام بسيط ترى كلش بسيط، يقول العلماء يقولون عندنا شبهة حكمية وشبهة موضوعية، بس هو الشبهة الموضوعية شو يسميها؟ ذاك اليوم قلنا الإخبارية شو يسموها الشبهة الموضوعية؟ شبهة بيت حكم يسموها. يقول العلماء ايش يقولون، او يقولون الاولية شنو الاولية شنو الحكمية، جائز ارتكابها او لا؟ لا. والثانية الموضوعية في طريق بالي. يقول شنو الفرق بيناتنا؟ اظن ليش العلماء يقولون ليش يقولون ما يجوز مثل شرب الكفر، هذي شو يقولون ليش يقولون ما يجوز ارتكابها؟ على رأي الاخباريين مثلا ما يجوز، مو هيك شيء، على رأي الطريقة يجوز. والموضوعية شنو؟ يجوز. اي ليش شنو يعني من الفرق شنو؟ يقول ها الفرق تريده، ها انا خطق الاجاوب، اذا سألتني عن الفرق شو انا راح اجاوب بس. يلا جاوب بالعجل. يقول بس اول خل ابين لك اصلا شنو الفرق هو بين الموضوعية والحكمية معناها شو وقت تشبه الموضوعية شو وقت حكمية، هذا خل ابين لك اول وبعدين ان شاء الله اجي اقول ليش العلماء فرقوا، قالوا ذيش ما يجوز ارتكابها وهذه يجوز. فاول راح ابين شبهة حكمية ايش وقت تصير الشبهة ماذا حكمية؟ كان اضل الحكم مشبهة. والله هذا شوفه شايفه شلون، لان ترى بعدين غير نستنتج من عندها فرق شيء، انت شوف شلون. واما الموضوعيه شو تصير موضوعيه؟ اذا اصل الحكم ما كان مشتبها، هاي الموضوع. ثم قال اكو فرق قسم ثالث خنسى مشكل، لا هو حكمية لا هو موضوعية. مثل من؟ مثل من هذا؟ قال مثل مسألة الغناء إذا تتذكرون الناشئ منين قلنا من إجمال النص، حرمة الغناء إذا كان غير مطرح ترجيع بلا أطراب أو أطراب بلا ترجيع، فإهنا صوت المطرب بلا ترجيع نشوف حرامي وحلال. هاي شبه شو نقول حكمية وموضوعية مرددة، هاي لا حكمية لا موضوعية. ليش مولانا؟ لأنه الحكمية ايش وقت تكون حكمية؟ اذا الحكم كان مرتبط ان اصل الحكم ندري على ان الغناء شنو حرام، هاي مو حكمية موضوعية. اما ما نقدر نقول ان موضوعية يعني قلنا شنو معنى ان يكون الحكم معلوم، لكن التردد انا ديش سامات كيف تساعدكم من جهة اشتباه الامور الخارجية، هنا مو من جهة اشتباه الامور خارجية. فإذا هذا شو نقول الأحسن شو نقول؟ هذا فتش قسم ثالث بس مناسب من نلقي حكم من مناسب يصير حكمي وما تحتاج يصير الشبهة حكمي. خذ يا حبا الوسعين لا تقضي تصوين أنا معنى الحكمية شنو معنى الوعية. تعال العلماء ليش قالوا أن الموضوعية جائز ارتكابها والحكمية مو جائز؟ يقول لي وجوه أكثر لك تلك الوجوه، هنطبقها شوية. إن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الإخباريين على جماعته يعني، وحاصله أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم يعني الشبهة الحكمية وبين الشبهة في طريقه يعني في طريق الحكم عن موضوعية. أقول شنو مقصودة يعني ما الفرق معناه شنو الفرق بينه من حيث المعنى ومن حيث الحكم؟ قصدك شنو الفرق؟ لا لا قصدي من حيث الحكم. شو قاعد أقولك؟ حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون ثانية، هناك يكون متعلق أنه ما الفرق يعني ما الفرق مو من حيث المعنى، لا التفرقة في الحكم هذا المقصود. وأجاب بما لفظه، لما الراجل يجاوب أول شوية فرق من حيث المعنى وبعدين يجي من حيث الحكم ليش صار فرق بيناته. الآن من حيث المعنى وأجاب بما لفظه أن حد الشبهة في الحكم حد هذا تعريفه ميزانها ميزانها ملاكها هذا ما اشتبه حكمه الشرعي، الحكم الشرعي ما معلوم، حكم الشرعي عشان أعني الإباحة والتحريم، فمن شك في أكل الميتة أنه حلال أو حرام. فهنا المشتبه شو يصير؟ أصل الحكم. هاي شو يصير؟ شطرة حكمي. أقول أنت هذا المثال مثال فرضي، وليش ما تجيب لك مثال شنو؟ حقيقي. كمن شك في أكل الميت أنه حلال أو حرام، هذا من المثال الفرضي ولا؟ أم أكو واحد يشك في أكل الميتة؟ الميتة مو اللحم المردد بين كونه ميتة أو مذبحة، الميتة. ما أكو أبو علي يشك. فهذا مثال فرضي. لو فرضنا فلا بد لو ثاني مثل فرض مثال غيره، مثل يقول شرب الشيطان غذاء أحسن. هاي حد شنو؟ الشبهة الحكمية. نجي إلى حد الشبهة الموضوعية. يقول وحد الشبهة في طريق، حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي شنو حدها؟ ميزانها هذا ما اشتبه فيه موضوع الحكم، موضوع اشتباهي مع كون محموله، المحمول يعني شنو قصده؟ محمول ذلك الموضوع حكم يعني معلوما، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنه مذكى أو ميتة، مع العلم بأن المذكى حلال والميتة ماذا؟ حرام. ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة عليهم السلام ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاد. ويستفاد هذا التقسيم مش نهاتي وقتنا حكمية ضوعية. لا يا مولا، لا لا لا لا، شنو حكم هالتقسيم يعني؟ حكمه العبارة مو هي محقة التقسيم، لكن المقصود يعني شنو يستفاد التقسيم؟ حكومة مو نفس التقسيم يا مولانا، لأن الوجوه العقلية والرواية اللي راح يذكرها بعدين سولها بيان علما. استفاد حكم هالتقسيم مو نفس التقسيم. لا استفاد جيدا مولانا. ويستفاد هذا التقسيم يعني حكمه من أحاديث الأئمة. شلون أحاديث الأئمة؟ يجينا إن شاء الله بعدين من كل شيء لك على وغيره نستفيد التفرقة، ومن وجوه عقلية هم بعدين تجينا مؤيدة لتلك الأحاديث، ويأتي بعضها فيما بعد يجينا. يقولوا أثقة الثالث خنفى مشكل هذا إجا. وقسم متردد بين لا هو شبعي لا هو في طريق الحكم، وهي الأفراد التي مثل الغناء الصوت المطرب بلا تفجير، التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع. أنواع يعني شو غناء؟ ما معلوم أنه فرد من الغناء، لأنه يعني مو حكم. ليش؟ لأن حكم الغناء معلوم حرام. وليس اشتباهها بسبب شيء من أمور الخارجية الدنيوية، إما اختلاف حلال بالحرام. إذا اختلف هذا لا فرد له. هاي هناك من اشتباه الأمور الخارجية، هنا مو هالشيء بعلاقة الحلال بالحرام، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي. شلون بسبب أمر ذاتي؟ يعني أعني اشتباه صنفها في نفسها، فما هذا الغين هو في ذاته، هذا وهو في المطرب ترجع في ذاته نفسه، وما بسبب من يدري ولا أفراد الغناء اللي قد ثبتت نوعه أصلا واشتى أنواعه في أفراد كثيرة، ومثل في أفراد يغنوا في المطرب أو تجعب، ومثل ما وضعت أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه، نوع الخبائث أصل الخبائث معرم، لكن بعض الأفراد مشتبه، واشتبه بعض أفرادها حتى اختلف العقلاء فيها، يعني في ذلك البعض من الأفراد مثل شرب الشرب من الخبائث يومون من الخبائث، بعضهم قال حرام بعضهم قال حلال بجب اشتباهه من حيث أنه مصداق ولا. ومن هو تعني نفس المثال، ومنها شرب الشرب من هذه الأفراد اللي بمشتبه، وهذا النوع يظهر من الأخبار. هذا القسم وين يدخل المشكلة؟ خلص المشكلة يقول يظهر من الأخبار دخول فينا في الحكمية، يعني حكم حكم ذاتي صحيح في الشبهات التي ورد الأمر، ورد الأمر باجتناب يعني في الشبهات الحكمية. وهذه غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.